هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة الخامسة. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل ذكر أخوتي الكرام حذرنا من الذنوب والمعاصي، وأخبر أن لها شؤم في الدنيا والآخرة على الأفراد والجماعات. والله سبحانه وبحمده قال للأمة الإسلامية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمعاصي الأفراد إذا ظهرت ولم ينكرها المجتمع فإن الله تعالى يوشك أن يعمهم بعذاب من عنده. حتى الطائعين المصلين، حتى القارئين لكتاب الله، أصحاب البر بوالديهم وكثرة الذاكرين الله، إذا لم ينكروا على أهل المنكرات فإن الله إذا أنزل العقوبة عم الصالح والطالح. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عجيبا، قال: إنه كان في من كان قبلكم أن الله أراد أن يهلك قرية فأرسل إليها الملائكة الموكلون بإهلاك هذه القرية. اسمع جيدا، أرسل الله تعالى ملائكته ليبيدوا هذه القرية ويهلكوها، قرية فشى فيها الكفر وما دونه من الذنوب والمعاصي. فلما نزلت الملائكة وجدوا فيها رجلا صالحا لا يفتر من عبادة الله، لا يختلط في المجتمع إلا للحاجة، ثم يعود إلى بيته وجعلها له مكان عبادة. هكذا عاش حياته في هذا المجتمع الذي تعج فيه الذنوب والمعاصي. فقالوا لله جل ذكر وهو أعلم: يا ربنا، إن في هذه القرية عبدا من عبادك لم يفتر من عبادتك. قال تعالى وهو أحكم الحاكمين وهو العليم الخبير: قال به فابدأوا العذاب، لأنه لم يتمعر وجهه في قط، يعني يخرج من بيته ويرى الذنوب والمعاصي، كلام كفر، ويرى اختلاط رجال بنساء، ويسمع المحرمات ويراها أمامه، ولا كأن المسألة تعنيه في شيء، ويأخذ حاجته ويرجع لبيته. لا يوجد ذلك، لا يوجد هم في قلبه، لا يوجد إنكار في لسانه، لا يرى ذلك في محياه، وكأن المسألة لا تعنيه في شيء. فقال الله جل ذكره: به فابدأوا العذاب، إنه لم يتمعر وجهه في قط. وهذا لا شك أنه أمر مخيف. فلذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وكم من عبد يعاقبه الله تعالى وهو لا يشعر أنه يعاقبه. لماذا؟ بقسوة القلب. وكفى بقسوة القلب من الله عذابا. واقرأ في كتاب الله وانظر قبل المهلكات وحلول العذاب الدنيا وقبل الآخرة، تجد أن الله تعالى يذكر قبلها قسوة القلوب. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ويقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. إذن عقوبة الله، بل أشد أنواع عقوبة الله، هي قضية قسوة القلب وطمس القلب وزيغ القلب وتصبح القلوب مظلمة. وهذا لا شك أنه عقوبة قل من يسلم منها إنسان. وانظر اليوم إلى كثرة الذنوب والمعاصي، وانظر إلى حالك مع الذنوب والمعاصي التي تراها في البيت أو تراها في الشارع أو في أي مجلس تجلسه. هل تجد في قلبك تمعرا وغضبا لله جل جلاله، أم أن الحسنة والسيئة عندك واحدة؟ بل ربما تكون بعض الناس سيئة ويتلذذ بها، والحسنة وأهلها لا يريدها. كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. إخواني، من أعظم آثار الذنوب والمعاصي إلف المعصية، أن الإنسان يألف الذنب ويصبح الذنب عنده أمر لا يستطيع أن ينفك منه. هذا من أعظم أخطار آثار الذنب. ولذلك كثير من الناس يتذرع بأنه لا يستطيع، إذا أقر بأنه ذنب لا يستطيع أن يترك. ليش؟ لأنه زين له سوء عمله وألف المعصية ولا يستطيع أن ينفك عنها. قال تعالى: وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. إذن إلف المعصية شر عظيم في الأفراد والمجتمعات. قال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. لذلك بعض الناس أول ما انشق سمعه وبصره في هذه الدنيا ويسمع الموسيقى ويرى الكاسيات العاريات ويرى التمثيليات ويرى المنكرات، فشب على ذلك وأصبحت كأنها أمر معتاد. ورأى هذا لا يصلي، ورأى هذا يشتم، ورأى هذا يسبل، وهذا يحلق، وهذا سبحان الله العظيم يتجرى على فعل المحرمات، فأصبحت هذه المنكرات فاشية في المجتمع، وأصبح المجتمع يعدها أمرا طبيعيا في حياته. يأتي المصلحون ليصلحون، تجد شرائح من المجتمع يقفون أمامه ويقولون: إيش هذا الدين الجديد الذي أتيت به؟ هذا أمر ما عهدناه من آبائنا، نشئنا على هذا الطبع وهذه العادة. ويبدأ يقول لك: يا أخي حنا قلوبنا سليمة، أنتم إيش تريدون بالضبط؟ يا أخي الكريم، هذه العادات تمكنت في المجتمع، حد غير جبل ولا تغير طبع. ويأتيك سبحان الله العظيم تعرف أن هذا الإنسان مخذول، خذله الله من فوق سبع سماوات. ما هو الواجب؟ الواجب على المسلم من اليوم أن يكون بينه وبين الذنب عداوة، بينه وبين المعصية عداوة، بينه وبين حدود الله وقاية. كما أنك إذا قيل لك فلان هذا عنده مرض معدي تهرب منه، كذلك هذا عنده مرض أشد، هذا دنيوي وهذا ديني. كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمراض البدنية: فر من المجدوم فرارك من الأسد. شفت كيف الواحد يفر من الأسد؟ لا يلوي على شيء محافظة على بدنه؟ قال عليه الصلاة والسلام هكذا. إذن فرارك من صاحب المعصية أشد وأشد. لا تجامل، صح تنكر بالحكمة لكن لا تجامل. وقت الصلاة نصلي، وقتها لا كنا نحضر درس نحضره، معصية ما تعملها عندي. وهكذا من اليوم فصاعدا نربي أنفسنا. وبعدين نحن الآن بهذه التربية نصعد، اسمعني جيد، نصعد، والذي يصعد لا بد له من التعب، لا بد له من مضاعفة الجهد، لأن الله سبحانه وتعالى وجنته في العلو. فنصعد، ستجابه نفسك، أول ما يجابهك نفسك، ثم يجابهك الأقربين، ثم بعد أيام معدودة تصبح المسألة الحمد لله أمر متعارف عليه. وقبل أن أختم، انظر إلى رجلين، أحدهما داعية إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، معروفا ذلك بالمجتمع وهيئته المستقيمة، ورجل آخر له هيئة مستقيمة لكن لا يعرف بالأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا الدعوة إلى الله. انظر كل واحد منهم إذا دخل مجلس غفلة، مجلس فيه دش وتلفزيون وفي ناس يشربون الدخان وناس إيش يتكلمون كلاما غير طيب، انظر إذا أتى الرجل الذي سماه الصلاح لكن لا يعرف بالأمر معروف ولا النهي عن المنكر والدعوة إلى الله، دخل المجلس لا يتحرك في المجلس ساكن، والمجلس يدخنون أمامه ويتكلمون وربما سبوه ويضحك معهم إلى غير ذلك. لكن تعال شوف الرجل الآخر إذا دخل إلى المجلس، سبحان الله العظيم، المجلس بدون كلام يتغير من رأسه إلى أساسه. قم يا فلان أغلق التلفاز، وهذا يطفي السيجارة، وهذا جلس جلسة صحيحة، سبحان الله. ليش؟ لا تجتمع الشياطين مع الملائكة أبدا. طوبى من كان مفتاح لأبواب الخير مغلاقا لأبواب الشر. يألفون الناس منك ذلك، وستجد ناس قليلين أدب وقليلين حياة وعندهم كبر ومرض يقالهم ما يبالون بفلان. هذا امتحان من الله موجود في كثيرا من المجالس، لكن ليسهم أسوة ولا قدوة ولا معول عليهم. نسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا وأن يثبتنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، أنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمع شملنا ويألف على الحق قلوبنا، أن ينصرنا فإنه ناصر المستنصرين، ويغيثنا فهو غوث المستغيثين. ونسأل الله العظيم الذي أمن الخائفين وآنسهم أن يؤمن روعنا ويستر عوراتنا، وأن يسلك بنا سبل الهداية، وأن ينصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يعجل بالفرج في كل مكان على المسلمين، وأن يرينا بأعدائه عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم